ليس كل أمر خارق بالعادة يعني يأتي على نحو لا يعرفه الناس. يعني كإنسان مثلا يستجاب له طلبه في أمر ليس من العادة أن يكون على نحو غيبي في جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك. فمن هنا بعض الناس يظن ما دام حصل هذا الخارق إذن هذه هبة وكرامة من الله، والصحيح أنها لا تكون كرامة إلا إذا اقترنت بعمل صالح أو أيضا صارت بما يوافق الشرع، بل بدون ما نقول أو، إذا كانت تدفع إلى خير أو تنهى عن شر أو أيضا يكون بها جلب نفع أو دفع ضر، لكن بما لا يتعارض مع قواعد الشرع، كما قلنا هناك في الرؤى والأحلام الخارقة الأخرى. إذن قد تكون استدراج بمعنى أن الإنسان في بداية الأمر قد تكون له بعض الخوارق التي يكرمه الله بها، ثم مع الجهل ومع الغرور قد يستدرج إلى أن يقع في البدع والمحرمات ويظن هذا من ولاية الله له، وقد تكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك الكتاب والسنة. الحادي الرابع عشر: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، بمعنى أن كل مؤمن ما دام بقي على الإيمان ولو أنه مقصر ولو أن في إيمانه ضعف، ما عنده شيء من الإيمان الحقيقي المعتبر شرعا، فإن له من الولائة من الله عز وجل بقدر إيمانه. وعلى هذا فكل مؤمن فيه من الولاية لله بقدر ما عنده من عمل صالح ونية صالحة، حتى لو ارتكب المحرمات أحيانا أو وقع في بعض البدع، ما دام لم يخرج من الملة ولم يقع في أمر في ضلال شامل، فإنه يكون له من الولاية من الله، يتولاه الله بقدر إيمانه. وإذا زاد عمل المؤمن وصار من الموفين ربما يسمى وليا أو يكون وليا لله، والناس لا يحكمون بالولاية إلا في الظاهر. الولاية الحقيقية التي تكون للعبد على نحو أكيد هذه لا يعلم بها إلا الله، لكن الناس لهم الظواهر، فقد يقولون والله فلان من الناس ما شاء الله رجل صالح عادل مستقيم زاهد فهو ولي من أولياء الله، فيما يظهر لهم هذا لا على سبيل الجزم، إنما على سبيل الشهادة العامة فيما يظهر للناس. طب هذا فيه رد لكثير من الفرق، خاصة فرق الخوارج الذين يجعلون الولاية كالإيمان تنهدم عندهم إذا اختل عمل الإنسان أو وقع في معاصي أو وقع في، فإنه يخسر الولاية كلها ولا يكون ولي لله مطلقا، لأنهم يرون أن الإيمان بالكبائر ينهدم، ولا يرون، أو كثير منهم قد يكون بعضهم يرى كما عرفنا من بعض المتأخرين لا يقول بهذه المقولة، لكن الأصل عند الخوارج فيما أعلم أنهم يقولون أن الإيمان ينهدم عند الكبائر ولا يقال من الناقص، وهذا لا شك أنه لوثة تأثروا بها من ضلال في استدلال بنصوص الوعيد، ومن أيضا إشاعة الجهمية والمعتزلة بمثل هذه الأمور. ثالثا: التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد الألوهية، وسبق شرح معنى إرادي، أن العبد يريدون به، أن العباد يريدون به الله، يريدون به وجه الله، يريدون التقرب إلى الله، والطلب إلى أن العباد يطلبون فيه من الله عز وجل بالدعاء والعبادات والنية ونحو ذلك. وسمى توحيد الألوهية لأن الناس يتألهون به لله عز وجل، وكذلك سمى توحيد العباد، هي كلها بمعنى واحد. قواعده تبدأ بتقرير الربوبية، لأنه لا تصح الألوهية إلا بالربوبية، مع أن توحيد الربوبية قد يكر به المشركون ويخلون بتوحيد الألوهية فيقع الشرك، لكن لا يمكن أن يكون يعني توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، لكن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. فلذلك جعلنا أول قواعده تقرير الربوبية، جعلنا أول قواعده تقرير الربوبية. الله تعالى واحد أحد لا شريك له، طبعا في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو رب العالمين سبحانه المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. وهذه المفترض أنها عند أصحاب العقول المفترض أنها بدهية. ولذلك الله عز وجل لما استقر، لما قرر توحيد الربوبية الذي اعترف به المشركون، سألهم سؤال استنكاري وتقريري، سؤال يعني عقلي وفطري، يعني سألهم سؤال يلزمهم بأنهم لا يعقلون، وأيضا كيف يصرفون، كيف يؤفكون، بمعنى كيف يقرون بالأصل الذي يلزمهم بالألوهية إلزاما ضروريا فطريا عقليا. يقرون بالربوبية ثم الإقرار بالربوبية يلزمهم بتوحيد الله عز وجل. فلذلك أنكر الله عليهم خروجهم عن ما أقروا به وهو الربوبية لله، خروجهم بعبادة غير الله، مع أنهم يقرون بأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وعند الشدائد لا يعبدون إلا الله. والغريب أن هذا الذي عليه مشرك العرب الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخف من شرك بعض المتأخرين الذين يدعون غير الله في الرخاء والشدة، بينما المشركون الأولون أغلبهم أو سائرهم يدعون الله عز وجل، يشركون بالله عند الرخاء وعند الشدة لا يعبدون إلا الله ويلجؤون إلى الله وحده. ثانية، صرف شيء من أنواع العبادة بالدعاء والاستعانة والاستغاثة والنذر والذكر والتوكل والخوف والرجاء والحب وبنحوها لغير الله تعالى شرك، أيا كان المقصود بذلك، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيره من المخلوقات. هذه الأنواع بعضها شرك، بعضها عبادة محضة، صرف أي شيء منها لغير الله شرك، مثل الدعاء ومثل النذر والعبادة. أما بقية الأنواع فهي تحتاج إلى شيء من التفصيل. فمثلا ما ذكرنا الطواف مثلا من العبادة المحضة، تجوز إلى الصلاة عبادة محضة، تجوز إلى الحج لا يكون إلا إلى أنواع العبادة، قصدي الدعاء وما يتفرع عنه من أنواع العبادة كلها لا تصرف إلا لغير الله، لكن الاستغاثة مثلا والاستعانة إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي مما أباحه الله، بل هو من الأمر المشروع إذا لم يتعد حدود الإسراف أو التقديس أو الغلو والإطراء. فالاستعانة بما يقدر عليه بالمخلوق والاستغاثة كذلك بما يقدر عليه هذا جائز، لكن هنا قصد بذلك الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما هو ليس بمقدور المدعو والمطلوب، كالأموات والحيوان كالجمادات أو حتى الأحياء القادرين إذا طلب منهم على سبيل العبادة ما لا يقدرون عليه فهذا شرك. وكذلك النذر عبادة محضة فلا يجوز إلا لله، فمن نذر لغير الله شرك. أما الذبح فإذا كان ذبح قربة لله أو ذبح قربة تقديس وتعظيم فلا يجوز إلا لله، أما إذا كان الذبح لغرض دنيوي كإكرام الضيف أو للأكل أو نحو ذلك فهذا في حدود المشروع والمباح، إنما يسمى عليه اسم الله، يذكر عليه اسم الله، يذكر عليه اسم الله لأن هذا من يعني مما يبيحه ويحلله. وإلا فإذا كان الذبح ليس مقصود به القربة، والقربة مثل الأضحية مثل الهدي الحج أو التقرب إلى الله بذبح حتى ولو لم يكن من مما شرع في العبادات المقررة شرعا، فإذا قصد بالتقرب فلا يجوز إلا لله. وكذلك التوكل، وإن كان في التوكل يعني شيء من التجاوز في معنى التوكل، التوكل إذا كان على معناه اللغوي والمعروف عند أهل اللغة العربية وعند العلماء أي الاعتماد الكامل فلا يجوز ذلك إلا لله. لكن بعض الناس قد يعبر عن التوكيل بالتوكل، وتوكيل الناس فيما يقدرون عليه هذا مما شرعه الله وأباحه. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ونسمعها الآن يسأل عنها كثير، قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك، هو يقصد وكلتك، فهذا قصده صحيح لكن عبارته غير صحيحة، لأنه صرف الاعتماد الكامل لغير الله. لا يقال المخلوق توكلت عليك أبدا، لأن التوكل كمال الاعتماد، وكمال الاعتماد لا يجوز إلا على الله عز وجل. ولذلك ينبغي التنبيه على هذه الكلمة، يقولها كثير من العامة وبعض الجهلة، يقول توكلت على الله ثم وكلتك، إذا قصده توكيل المخلوق فيما يقدر عليه، يقول توكلت على الله ثم وكلتك، أما ثم عليك فلا، هذا لا يجوز. أما المقصد فهو غالبا يقصد به التوكيل، ولذلك ما نقول لمن قال ذلك أشرك حتى نعرف التفصيل. كذلك الخوف والرجاء والحب، كل هذه الأمور إن كانت على سبيل التقديس والتعظيم الكامل وتعبد فلا تجوز إلا لله، لكن منها ما هو فطري يرجع إلى ما بين المخلوقين مما أباحه الله. فالإنسان قد يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف من العدو، يخاف من الحيوان الشرس إلى آخره، فلا ضير في هذا الخوف، حتى لو زاد الخوف عن حد المعقول يكون نوع من الإسراف والهلع المذموم، لكن لا يكون شرك إلا إذا كان الخوف من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان الخوف والحب والرجاء عن تقديس وتعظيم كامل، هذا لا يجوز إلا لله عز وجل. وعلى هذا نقيس جميع أنواع العبادة. القاعدة الثالثة من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء، هذه تسمى أركان العبادة، أخذت بالاستقراء وبالواقع الذي يتأمله المسلم في نفسه، أنه عندما يتأمل علاقته بالله عز وجل يجب أنها تنبني أولاً على تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدر الله بكماله وجلاله وجماله، ثم لابد أن ينبثق عن ذلك المحبة لله. وكما قلت لكم بالأمس، فعلاً لو أن إنسان تأمل وتدبر معاني أسماء الله ثم استشعر عظمة الله بها فلا بد أن ينجذب قلبه إلى الله محبة وتعظيما وتقديسا وتألها، فإذا كملت محبته تعظيمه لله ومحبته، إذا كملت لا بد أن ننتج عنها حقيقة الرجاء وحقيقة الخوف أو الخشية عنه، أحيانا الخشية لله وهو الخوف من الله، لأن من عرف كمال الله أخلص الرجاء له، ومن عرف كمال الله خاف من عقاب الله وخاف من غوائل الخروج عن دين الله. هذه الأمور الثلاثة قد تتفاوت إما لسبب أو غير سبب، فإذا تفاوتت في قلب العبد لغير سبب كان هذا خللا في الاعتقاد، لكن لا يعتبر خروج عن الله. إنما الخروج عن الملة في التوازن في هذه الأمور الثلاثة إذا صار على سبيل التخلي عن واحد منها أو عن أكثر. يعني مثلا إذا تعلق الإنسان بمحبة الله ولم يكن في قلبه رجاء ولا خوف كما يفعل عباد الأمم الضالة وبعض ولاة الصوفية، أو يكون ليس عنده تعلق برجاء رحمة الله ولا بالخوف من عذاب الله، فهذا زندقة. وهي مقولة بعض أوائل العباد الذين ضلت بهم الطرق فيما بعد من طرق الصوفية، حينما قال قائلهم وقالت قائلتهم: لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف من نارك. ألغوا الخوف والرجاء. ولا شك أن الخوف من الله يتمثل أكثر ما يتمثل بالخوف من عقاب الله في الآخرة والنار، والرجاء كذلك أبوابه عظيمة، لكن أعظمها رجاء رحمة الله ورجاء الفوز بالجنة. فمن ادعى أنه ليس بحاجة إلى أن يتعلق قلبه برجاء الله وطلب مغفرته وجنته، ولا يتعلق قلبه بالخوف من عذاب الله وأناره، فقد ألغى أركان الإيمان، وإن زعم أنه يبقى على المحبة. ولذلك نجد يعني الديانات الوضعية فيها كثير هذا، الديانات الهندية والديانات المحرفة، وأيضا المسالك عباد الصوفية إن صح التعبير، عباد الفلاسفة إن صح التعبير، والذين انبثقت عنهم الصوفية والباطنية، هؤلاء من كان عنده تأله وتعبد إن صح ذلك فإنهم يتألهون بالمحبة فقط، يقولون عظم الله من خلال مظاهر خلقه، فنحب الله من خلال هذه المظاهر لأنه جدير بالمحبة، لكن لا اعتبار عندهم للرجاء ولا للخوف. وأيضا قد ينتقل هذا لبعض الذين يصابون ببعض الأهواء حتى من المسلمين، لكنه قليل ما لم يكن مذهب موروث مثل غلاة الصوفية والباطنية، فهو مذهب موروث، لكن قد يكون عند بعض عباد المسلمين أو بعض فسقتهم من ينسى الرجاء ويتعلق بالخوف فيتشدد ويشدد على نفسه، فإن وصل الأمر عنده إلى أن يلغي الخوف ويقع في اليأس فهذا كفر. والعكس كذلك، إذا يعني تعلق بالرجاء ولم يكن عنده شيء من الخوف لله عز وجل، إن عدم الخوف عنده فهذا كفر، لكن أن ينقص الخوف بسبب الإعراض والتفريط والانهماك في المعاصي فهذا يبقى عنده أصل الخوف من الله، ويكون عنده اضطراب واختلال ونقص في الإيمان، والعكس كذلك. أشار بعض العلم إلى شيء قد يكون استثناء لكن هذا نادر، وهو أنه أحيانا قد نغلب جانب الخوف على بعض الناس أو نغلب جانب الرجاء. فمثلا إذا وجدنا إنسانا أسرف على نفسه بالمعاصي فيجوز أن نغلب عليه جانب الخوف والوعيد ليرتدي، ونعمق في قلبه جانب الخوف من الله والخشية. وكذلك الإنسان عندما مثلا يكون في موقف حرج يخشى عليه من الموت، وقد يكون يعني يشعر بذنوبه وربما يستذكر معاصيه في اللحظات الحرجة، فهذا ينبغي أن نغلب عنده جانب الرجاء لئلا يموت على يأس من رحمة الله. فنقول له: الحمد لله أنت على الفطرة، حتى لو كان يعني، فنغلب عنده جانب الرجاء عند لحظات يحتاج فيها ألا يلقى ربه وهو يائس، يذكر بأنه على التوحيد، ويذكر شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وهكذا. وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحسن فهو زنديق. ومن عذب عبد الله بالخوف وحده فهو حواري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجع. سبق الكلام. القاعدة الرابعة حول التسليم، الرضا والطاعة المطلقة لله عز وجل. مبنى الاعتقاد ومبنى الدين والتدين على التسليم بمعناه الشامل. سمي الإسلام إسلاما لأنه يعبر عن التسليم. والتسليم قاعدته الأولى التصديق الذي يخالطه اليقين. تصديق بدون يقين هذا قد يكون لا يتحقق به الإيمان. ولذلك السلف ردوا على المرجع كما سيأتي، الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق فحسب. التصديق هنا فرق بين مطلق التصديق والتصديق الذي ينبني عليه تكاليف، وهو المعنى الشرعي للإيمان. المعنى الشرعي للإيمان هو التصديق الذي ينبني عليه اليقين والتكاليف. وإلا قد يحدث من إنسان ككثير من المنافقين أن يصدق الرسل لكنه لا يعمل إطلاقا، وربما أيضا يصدق ومع ذلك لا يلتزم التصديق، ليس عنده يقين والتزام بالتصديق. فإذا التصديق الذي لا ينشأ عنه التزام، لا ينشأ عنه عمل، فهو ليس هو الإيمان الشرعي. وهناك نماذج في يعني في من وقعوا، في من صدقوا ولم يؤمنوا، صدق ولم يؤمن، صدق ولم يستجيب. من ذلك قصة عجيبة تحكي يعني اليهود وأهل الضلال كلهم إلى قيام الساعة، الذين يعرفون الحق ثم يتنكرونه، تقوم عليهم الحجة وتعترف عقولهم بالحق ثم لا يقبلونه. إذن هذا صدق ولم يوقن، صدق ولم يعلم. استجلى هذا من قصص كثيرة، منها قصة، وهي يا أخوان قصة عجيبة، قصة حيي بن أخطب وأخوه ياسر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة، اليهود كانوا يجزمون بأنه سيبعث في مكان مثل المدينة، وموجود في كتبه صفات المدينة انطبقت على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ينتظرونه. صفات المبعوث الذي ينتظر اليهود والنصارى في كتبهم تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضه تنطبق على مكة والمدينة. فاجتمعوا في المدينة اليهود ينتظرون، لأنهم عندهم قرائن قوية على أن هذا المبعث المكان الذي سيبعث فيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعث، صاروا مكيدون له وهو في مكة، ويرسلون الشبهات ويلقنون المشركين الاعتراضات والشبهات، لأنه أهل الكتاب أدرى من المشركين بتفاصيل النبوات. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقعت عليهم الواقعة، إما أن يسلموا لأنه جاء اليقين بأن هذا هو منتظر، هو النبي الذي ينتظرونه، لكن مع ذلك راحوا يستطيعون. فراح حي بين وهو أبو صفية رضي الله عنه، راحوا في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح وهو يستقبل الناس، يستقبل المسلمين ويجيب على أسئلتهم ويبين لهم الدين، وأيضا يتعامل مع الناس على ضوء ما يحقق أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فجلس حتى قبيل، حتى يعني آخر النهار، نقول بعد العصر. فجاء كما روى القصة صفية، كانت في وقتها صبية صغيرة لكنها ذكية ولماحة، وأدركت الأمر فيما بعد حينما انهزم اليهود وجاءت صفية وصارت من المؤمنين وأسلمت وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركت وذكرت سياق القصة. فلما جاء إلى منزلهما قال أحدهما للآخر، وصفية تسمع ومع ذلك تخاطبا بما يشبه الألغاز بإشارة الرموز يخشون أن تفهم ماذا يقولون، قال ما رأيك نحو ذلك؟ أهو هو؟ شوف ما قال أهو النبي الذي ننتظره، يخشى أن البنت تفهم، قال أهو هو؟ أظن ياسر قال لحيي، قال أهو هو؟ يعني أهو النبي الذي ننتظره؟ أهو النبي الذي جاء الخبر به؟ قال نعم، أي والله، أي والله إنه هو. قال ماذا أنت صانع؟ ماذا ما موقفك؟ قال عداوته ما بقيت. عداوته ما بقيت، يعني بمعنى أنه صدق، لكن هل آمن؟ هنا بيت التصديق. هذا الفارق بين مذهب أهل الحق والسنة وجماعة وجمهور المسلمين وبين المرجئة. الإيمان ليس مجرد التصديق، بل يلزم من التصديق اليقين الذي ينبني عليه التسليم. ما هو التسليم؟ بعد التصديق واليقين الإذعان والقبول والرضا والاستعداد للعمل. الإذعان والقبول والرضا والاستعداد للعمل. ثم إذا طلب من هذا الذي سلم لله عز وجل، إذا طلب منه العمل يعمل ما يستطيع، يترك ما نهى الله عنه ويعمل بما أمر الله به بحسب استطاعته. وقيدنا العمل بالاستطاعة، امتثال الأوامر بالاستطاعة، لأن ليس كل الأوامر يطيقها كل الناس، لكن النهي غير مقيد، لأن الترك كل يقدر يكتب، هو في عافية الإنسان، فيترك المنهيات لأنه لا تتوقف عليه على تركها إلا مجرد الترك، عزيمة على الترك. أما الفعل أي فعل الأوامر فإنه بحسب الاستطاعة، لأن بعض الأوامر أو بعض الناس لا يستطيع أن يعمل بجميع الأوامر. فمثلا إنسان مأمور به ومن من أركان الصلاة أن يصلي قائما، فإذا كان عنده علة وسبب أنه ما يستطيع يصلي قائما لا يكلف الله نفسه، لكن نفسه لو سأل سقط عنه القيام. فإذا نقول التسليم ينبني عليه ترك ما نهى الله عنه والعمل بما أمر الله به بحسب الاستطاعة، هذا هو نتيجة التسليم. إذا التسليم أيضا طاعة، ومطلق طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان به ربا. وسيأتي معنى كون حكم الله عز وجل، حكم في تقديره وحكم في شرعه، وإلها فلا شريك له عز وجل في حكمه وأمره، سواء الحكم الشرعي أو الحكم القدري. هناك حكم شرعي وحكم قدري، فالله عز وجل لا يشارك في أقداره في الكون أحد، ولذلك أيضا نقول لا يشارك أحد في التشريع، وكذلك أمر، الأمر أمران، أمر قدري وأمر شرعي. وعلى هذا فإن تشريع ما لم يأذن به الله كفر، والتحاكم إلى الطاغوت كفر، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كفر، وتبديل شيء منها كفر. ومن زعم أنه أن أحدا يسع الخروج عليها، الخروج عنها أي عن شريعة الله، فقد كفر. هذه قواعد مجملة عند التطبيق، مثل أي قواعد أخرى التي ينبني على تركها أو فعلها كفر، عند التطبيق هنا لابد من معرفة شروط التكفير وانتفاء المواد. ولذلك جاء التفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر في أصله، الأصل أنه كفر، لكن من صوره ما ليس بكفر، فقد يكون كفر أصغر يسمى كفر دون كفر، يسمى كفرا شرعا لكن الكفر درجات. وقد يسمى فسق وقد يسمى ظلم ونحو ذلك من الأسماء والأوصاف التي تندرج تحت مسائل الإيمان، تندرج تحت مسائل الإيمان التي سيأتي الكلام عنها. فالأول أي الحكم بغير ما أنزل الله المطلق، التزام شرع غير شرع الله أو تجويز الحكم به، هذا كفر خالص. لكن يجب أن نفرق فيه بين أن يكون كفر وبين الحكم على من يفعل أو يحدث منه ذلك. وهذا الفارق اللي هو من قطعيات، بل أقول من ثوابت الدين عند السلف، هو الذي يجهله المكفرة من الخوارج الأولين ومن المكفرة المعاصرين، يجهلون ويتجاهلون فيحكمون على الأعيان دون أن يطبقوا الشروط التي طبقها الصحابة لما وجدت الكفريات في عهدهم، وكذلك طبقها السلف والتابعون على قواعد الشرع، كما يعرف من حوار الصحابة الذين وقعوا في التكفير كابن عباس مع الخوارج. والحقيقة مناظرة ابن عباس مع الخوارج منهج يمثل درة يقوم عليها دين أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إلى قيام الساعة، لأنه قرر الصحابة على كذلك علي بن أبي طالب وكثير من الصحابة وضعوا قواعد لهذه النازلة، نازلة التكفير. وهذه القواعد موجود صورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته وسيرته. فمثلا الذين وقع منهم الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالله وبرسوله وبالمؤمنين في غزوة تبوك، جاءت الآيات مفصلة فيهم لا على نحو التكفير المفروض كما هو معروف. حدثت قصة حاطب بن أبي بلتعة، فوقف منها النبي صلى الله عليه وسلم موقفا اعتذر من قواعد التكفير إلى يومنا هذا، لما تكلم في الخويصرة وأساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم أو وقع من بعض الصحابة بعض الغلطات اللي أحيانا تصل إلى الكفر سواء كانت علمية أو عملية، مثل التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عذر إلى آخره. كل هذه الأمور وضعت بذور قواعد تكفير، ثم الصحابة طبقوها لما وجدت فرق تكفر، وبعدهم التابعين وتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة استقرت مناهج السلف في قواعد التكفير. توج ذلك بمنهج أهل السنة على رأس الإمام أحمد وغيره في موقف من الجهمية والمعتزلة الذين أرادوا أن يفرضوا الكفريات على المسلمين بقوة السلطان. تجدون العجب حينما يتهم كثير من الناس اليوم وقبل اليوم السلف بأنهم أهل التكفير، مع أنهم أبعد الناس عن التكفير. وهؤلاء لو أنهم أيضا أعني خصوم السلف، لو أنهم قالوا أن السلف اشتهروا بالتساهل كان يمكن يكون له مسار وإن كان غير صحيح، يعني تكون شبهة. أما أن يقال أن السلف يكفرون أو أنهم مصدر التكفير، هذا أمر عجيب. من السلف من واجه عتاة الضلال مثل الشافعي وما أنه كفر، حتى أنه لما تكلم أظنه في حفص الفرق وهو من رؤوس المعتزلة الذين ضلوا ضلالا مبينا، كان يعني وقع في كفريات صريحة وأقام عليه الحجة الشافعي، ومع ذلك ما قال إنه كفر صراحة. أظن قال كلمة معناها ما أظنه كذا، يعني معنى جعلها احتمال تكفيره، جعلها احتمال. الإمام أحمد ما أثر عنه أنه كفر ابن أبي دؤاد رأس الفتنة الذي كان يعز ويدفع الخلفاء الثلاثة على إرغام الناس على الكفريات، إرغام حتى العوام، إرغام الناس على الكفريات، ما كفره بعينه، وكان يصلي وراءه ولا يقضي. ولما قال له بعض تلاميذه يستأذنون في الخروج غضب عليهم وطردهم وهجرهم، مجرد أنهم قالوا ننزع يد الطاعة من وأنا أعجب أن القضية عجب، يعني يكون بعض طلاب العلم اللي لهم إدراية بالعقيدة يعني يتجاهلون أو يجهلون هذه الأصول العظيمة. السلف من أورع الناس وأبعدهم عن التكفير، لأنه في عافية والتكفير وعيده شديد كما سيأتي، لأنه أقل ما يكون في التكفير أن من كفر مسلما مهما بلغت معاصيه ومظالمه وفجوره وأخطاره وبدعه، من كفر مسلما ثم هذا الكفر لم يكن في حكم الله عند الله عز وجل رجع التكفير إليه هو إلى المكفر، كما جاء في البخاري وغيره. إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما خلاص هي نزلت، التكفير نزل من عند الله، وما دام كفر والكفر عند الله لم يقع على ذلك الشخص إما لجهل أو تأول أو اشتباه أو إكراه أو معارض التكفير، قصدي موانع التكفير كثيرة. إذا ما وقعت عند الله في حكم على ذلك الذي يكفره أخوه رجعت إلى من قال ولا من كفر، فكيف من يكفر دول وعلماء وطلاب علم وصالحين يكفر مجتمعات؟ نسأل الله السلامة والعافية. إنسان في عافية ثم يوقع نفسه في ورطة، أنت في عافية، وأنا أقول كثير من المتعجلين يا أخي هل تعبدت بأن تتبع الناس تكفرهم؟ هل تعبدت من عند الله؟ هل جاءك أمر شرعي صريح أنك تتبع الخلق وتكفر من ترى أنه كفر؟ أبدا، بالعكس هذه بدعة. تتبع الناس من أجل تكفيرهم هذه من أشنع البدع والضلالات. والله عز وجل تولى عباده، قد يكون هذا مسؤولية القاضي، مسؤولية الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي، أو مسؤولية العالم. ولو قدر أن بعض الناس يقول العلماء قصروا، وهذه حمار الشيطان، لو قدر، فإذا كان قصر والأمر بذمته الله يتولاه ويحاسبه، هل أنت نائب عن العلماء في أمر ذلك توفر فيك شروطه؟ هذه الحقيقة فتنة على كثير من شبابنا، يجب يا أخوان نصحهم واستدراكهم، لأن وقعوا في غوائل التكفير، مساكين شافة حملوا على ظهورهم جميع أعمال العباد الذين كفروا، وما دروا أنهم في عافية مهما بلغت الفتن ومهما بلغت الضلالات. أنت يا أخي في عافية، هاتوا لي نص يدل على أن الإنسان بمفرده مكلف أن يحكم على الناس، ما في، بل العكس مأمور بأن يحتاط وأن يتورع وأن لا يكفر وأن لا يتسرع ويترك الأمور له لأهله. ثم إذن الحكم بغير ما زال كفر أكبر، وقد يكون كفرا دون كفر. فلو نظرنا إلى ألفاظ الكفر في القرآن نجد أكثرها في الكفر المخرج منه، وإذا نظرنا إلى ألفاظ الكفر والتكفير الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أكثرها في الكفر الذي دون الكفر الأكبر، لأن التكفير الذي يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات، والتكفير في القرآن صور، وتكفير من حكم الله بكفره، بينما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقات، وكان أيضا وعيد، مثلا ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن قتال المسلم شباب المسلم في السوق قتال الكفر، وأن النياحة كفر، وأن الطعن بالأنساب كفر، وأن إلى آخره، من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فكفر، من تشبه بقوم فهمهم، من تشبه بغيرنا ليس منا، من تشبه بغيرنا، ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد التي قد يفهم منها في ظاهرها أن إخراج المسلم من الإسلام أو وقوعه في الكفر. أغلب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور تكون في الكفر الذي لا يخرج من الملة باتفاق السلف، اتفاق السلف، إلا النادر مثل ما حملوا تكفير ترك الصلاة. جمهور السلف قالوا أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في التكفير في تكفير دون الكفر الأكبر ما عدا كفر تارك الصلاة عند بعضهم أو جمهور السلف يرون التارك للصلاة بالكلية كفره كفر أكبر، ما عدا ذلك فإن غالب ألفاظ الكفر والتكفير التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في الكفر الذي هو دون الكفر. الثاني العدول عن شرع الله، يعني الثاني الذي يكون كفر دون الكفر من صوره ومن مثل أمثلته العدول عن شرع الله في واقعة معينة لهوى مع الالتزام بشرع الله. مثلا انسان احل بعض صور الربا يقول الربا حرام، لكنه اخذته الطمع والشهوة حب الدنيا، اباح بعض صور المحرمات بعض الطرق، وقال وشرعه حتى في تشريع يعني يبيحه له ولامثاله، فهذا يكون كفر من الكفر، ذنب فاعل لم يشرع نظاما عاما ولم يستحل شرعا، يعني بمعنى لم ينكر حرمة هذا الحرام. تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة دون الخاصة، هذا من الكفر. ومثله فصل الدين عن الدولة، فصل السياسة والحكم عن الدولة، هذه مستجدة. أما القول بأن الدين انقسم إلى حقيقة وشريعة فهذا قول الباطنية ودرجة عليه الصوفية، وهو قول الفلاسفة، وهو قول الزنادقة الذين يزعمون أن لهم تميز عن بقية الخلق، وهم تميز هم أو من يقدسونهم لهم تميز حتى عن النبيين. وإلى الآن الباطنية تعتقد هذا، حتى في المعاصرين منهم الذين عندهم نوع من التقية ومجاملة الناس. فعلى سبيل المثال الخميني رأس الفتنة المعاصرة للأفضل يرى هذا أن يعني من يعظمونهم أفضل من الأنبياء. فهذه ينبثق عنها القول أو ينبثق عنها القول بأن الشريعة إنما هي للعوام. من هم العوام؟ الأنبياء واتباعهم، والخواص والخلص الذين هم يفوزون بالسعادة في الدنيا والآخرة عن بزعمهم، مع أن إيمانهم بالآخرة هو إيمان آخر لا ينطبق على اليوم الآخر الذي نؤمن به، إنما أحيانا يعتقدون التناسخ، أحيانا يعتقدون حلقة من حلقات الدنيا، وأحيانا يعتقدونه لكن على وجه خرافي. فهؤلاء يرون أن يعني الدين حقيقة وشريعة، والحقيقة التي عليها زنادقتهم وهم، والشريعة التي عليها أتباع الأنبياء وأتباعهم. كذلك يتفرع عن هذا بعض النوازل الحديثة مثل التفريق بين الدين والسياسة والدين والدولة، وكذلك يعني عزل الدين عن الحياة أو عزل الشريعة عن الحياة أو عن بعض الحياة. كل هذا من الكفر. هنا شعارات الآن يعني بحملها بعضها كفر إذا حملت على هذا المعنى، مثل شعار الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية إلى آخره. هذه من الكلمات اللي حملت وجوه من الألفاظ المجملة التي درستها بالأمس، ألفاظ مجملة، فإن قصد بها الاستغناء عن الدين أو إبعاد الدين فهي كفر، وإن قصد بها معنى آخر أنه نأخذ بالوسائل الحديثة في بناء الدولة والمصدر هو الإسلام أو التشريع للإسلام، هذا من باب التساهل للعبارات أو يسمونه تجديد الخطاب الديني، وهو مجازفة ونوع من يعني ما نسميه الذلة والهوان والضعف أمام الأمم الظالمة. يعني قد يكون بعض الفضلاء تسمعون الآن فيما يدور في مصر وتونس وما يدور في بلاد ما نسميها الخريف العربي، يسمونه الربيع العربي، أي ربيع، نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم، لكن كثير منهم عقلاءهم يتمنون عهودهم الأولى على ما فيها من شر وضلال. على أي حال نحن يجب أن لا نشمت بإخواننا، وندعو لهم أن الله ييسر لهم وأن يتمكنوا من تطبيق شرع الله، هذا ما نرجوه ونأمل في هذه الدول التي يعني أسقطت دولها السابقة. لكن الشاهد أنه من خلال هذه العراق ومن خلال هذا الحراك المختلط الذي يعني دخلت فيه أحزاب علمانية وليبرالية وإسلامية متساهلة وجماعات لا تعرف العقيدة، ما تعرف الإسلام إلا شعار سياسي، وأيضا دخل فيه استخبارات ودول ومنظمات ويعني تدخلات دبلوماسية من خلال السفارات، هي خلطة فيها كل المفاجآت غير السارة. لكن ومع ذلك إن شاء الله إذا صدقت النيات نرجو أن الله يهيئهم من أمر رشدا. ورأينا بواد الخير مثل ظهور السلفية رغم أنوف الناس وأنوف الإعلام ورغم أنوف الاستخبارات ورغم يعني خوف العالم منها كلها، ظهرت السلفية كراية فرضت نفسها ولو بقدر. لكن الذي يهمني في هذا المقام أن بعض الفضلاء رفعوا شعارات ربما تكون مدارات للكفار أو للجماهير التي لا تريد الدين، ربما رفعوه مدارات وهم لهم نيات صادقة. نرجو ذلك. ولذلك يا إخوان ما يجوز أننا نحكم على من نرى ظاهره الخير من إنسان يصلي ويصوم وكله يعني شعار مثل هذا، سواء كان رئيس أو رئيس حزب أو رئيس جماعة، أن يقول نريد دولة مدنية، ويقول أقصد دولة مدنية حديثة مؤسسية تقوم على المؤسسات لكنها تنبثق عن الدين والإسلام، أو يقول أحيانا دولة ديمقراطية ويقول أنا قصدي بالديمقراطية الشورى التي في الإسلام. هذا وارد يا أخوان، ونسأل الله العافية. بعض الناس يشمت بهؤلاء ويقول هذا فيه وفيه. أقول ربما لو وقعت في موقف ما وقع فيه في عهد ذلة المسلمين وهوانهم وسيطرة سفهاءهم عليهم والإعلام الطاغي هذا حمار الدجال والاستخبارات والدول التي استحكمت على المسلمين الآن بطغيان لا يوجد مثله في التاريخ، ربما يضعف المؤمن يضعف المسلم، أو يداري مدارات يرى أنها يعني سائغة شرعا. أنا لا أبرر لكن أيضا لا أجرم من تكلم مثل هذه الكلمات، لكن يجب أن نفهم أن غالب من يتكلمون عن دولة مدنية يقصدون إبعاد الإسلام، وغالب من يتكلمون عن دولة ديمقراطية يقصدون إبعاد الإسلام. فهذا يتفرع عن تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة. سابعاً، لا يعلم الغيب إلا الله وحده. اعتقاد أن أحداً غير الله يعلم الغيب عن الإيمان بأن الله عز وجل يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، هذا من الأمور التي نعرفها، لكن إطلاع الرسل محدود به، محصور به. الغيب الذي ينبني عليه تشريع، ينبني عليه دين، ينبني عليه اعتقاد، هذا لا سبيل إليه إلا ما جاء به الرسل مما أطلعهم الله على الطاعة. أما الغيب الذي يطلع الله عليه بعض عباده الذي لا علاقة له بالبشر ولا الناس، مثل أن الله عز وجل يطلع الملائكة على أمور من الغيب لا يطلع عليها الجن والإنس والشياطين، نعم هذا لا نعلم. وكذلك كون بعض المكلفين مثل ما بين الجن والإنس، نعلم أن الجن ليس وراءهم حجب وأنهم يروننا من حيث لا نراهم، وأنهم قد يطلعون على بعض الأمور الغائبة عنا لكن ليست من الغيب الخالص. فالجني قد يأتيك بخبر بينك وبينه آلاف الأميال لأنه خلقته كذا، يعني لا تحجبه الحجب الوجدران، أعطاه الله عز وجل قوة، فيعني يطلع على شيء مما هو في قدراته التي أعطاه الله إياه لكن لا يدركها الإنسان. فهذا ليس من الغيب الذي حجبه الله عن جميع الخلق، إنما حجبه الله عن الإنس فقط. كذلك اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبير، نظرا لأن المنجمين والكهان غالب ما يصدر عنهم فيما يتعلق بحاجات الناس والأخبار غالبا يكون على الدجل والكذب، استخدام الشياطين والجن، فالأصل فيه المنع والأصل فيه أنه كفر. كونهم قد يصدقون أحيانا هذا لا يبيح تصديقه، لا يبيح تصديقه، لأنه هذا من باب سد الذريعة. لأن بعض الناس قد يقول أنه بعض الكهنة لما أخبروا بشيء وقع، لما أخبروا بشيء وجدناه صدق، لكن ومع ذلك ابتداء يجب ألا يكون خبر المنجمين والمشعوذين والدجالين والسحرة مصدر للحقيقة، لا يجب ألا تجعل مصدر، لا تصدق. إن صدقوا مرة هذا من باب الابتلاء، أحيانا من باب الصدقة، أيضا يكون الصدقة تكون من باب الصدقة، وأحيانا تكون من باب ما أطلع الله عليه الشياطين وأطلع الله عليه الجن وابتلي به وكفر به الإنسان الذي استمتع بهؤلاء، وهذا الاستمتاع كفر كما ورد في كتاب الله. وإتيانهم والذهاب إليهم كبير، يعني بمعنى مجرد الإتيان سواء لقصد الفائدة وقصد الانتفاع ولو لم ينتفع منهم، أو قصد حب الاستطلاع كما يقول بعض الناس، يقول والله أنا أحب الاستطلاع. الاستطلاع لا يجوز إلا في حال، والله أعلم، هذه أنا أقول تبحث عند العلماء، أنا لا أجعلها حكم من عندي، لكن أقول في احتمال أنه طالب العلم يريد أو يذهب إلى الكهان ليعرف أحوالهم من أجل تحذير الناس منها والرد عليهم، هذا وارد. يعني كثير من أساليب المشعوذين الدجالين المعاصرين جددوا فيها من الأمور ما فتن الناس حتى في الوسائل الحديثة. فأقول لو راح طالب علم وباحث يستطلع ما عند هؤلاء من أجل معرفة ترهاتهم ومعرفة مخارقهم ودجلهم وصورها للرد عليهم وتحذير الناس من ذلك، أرجو أن يكون هذا مباح، بل أحيانا يكون من عمل حسبة الذي هو من إنكار المنكر. لكن لمجرد حب الاستطلاع، مجرد يعني هواية، أو إنسان يروح من غير قصد يقول والله صدفة، ينبغي الإنسان إذا عرف أن هذا موطن للدجالين والمشعوذين والسحرة وغيرهم أن يبتعد سد لذلك، ولو فعل صار كبير، إن صدقهم صار كفر، وإن ذهب ولم يصدقهم هذه كبيرة من كبائر الذنوب من باب سد الذرائع، لأن هذا طريق إلى الفتنة. الوسيلة المأمر بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله عز وجل. من الطاعات المشروعة والتوسل ثلاثة أنواع. كثير من طلاب العلم خاصة المبتدئين أو بعض العامة عندهم توهم أن كل توسل ممنوع، بناء على أن أغلب ما عند الفرق البدعية في التصوف وغيرهم يقوم على التوسل البدعي، فيظن بعض الناس أن كل شيء اسمه توسل ممنوع، وهذا مو صحيح. التوسل هو طلب الوسيلة، القربة إلى الله عز وجل، التوسل هو التقرب. فالتقرب إلى الله بما شرعه الله هذا أعظم وسيلة إلى الله عز وجل، هو عبادة الله. الوسيلة المشروعة هي عبادة لله، بل ما العبادة إلا توسل. فعلى هذا نقول التوسل ممنوع ومشروع. التوسل المشروع هو كل ما يعني يتوجه به العبد إلى الله عز وجل، كل ما أمر الله به من العبادات والنيات الصادقة، بل المسلم يتوسل بكل ما يصدر عنه من قلبه وجوارحه بحياته كله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ذلك توسل إلى الله. وأعظم التوسل الدعاء، وهو خالص العبادة، وكذلك الصلاة والعبادات الأخرى، ثم كل ما أباحه الله يجب أن تنوي به النية الصالحة وتتوسل به إلى الله. فعلى هذا الوسيلة المأمور بها في القرآن كل ما يقرب إلى الله من الطاعات مطلقا، وأول ذلك الاعتقاد في القلب، اعتقاد توحيد الله عز وجل وطاعته والإنعام له في القلب وتعظيم الله بأسمائه وصفاته، العقيدة كلها التي هي تنشأ من القلب، كل ذلك أول عبادة، ثم الدعاء، ثم بقية العبادات. فعلى هذا نقول التوسل ثلاثة أنواع: مشروع هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وعمل الصالحات كلها، والتوسل بكل ما يتوجه به العبد إلى الله عز وجل في دينه ودنياه، أو دعاء الرجل الصالح، هذا استثناء جاء في الشرع. كونك تتوسل إلى الله بأعمالك هذا طبيعي، هذا هو الحق، لكن أن تتوسل بمعنى تطلب من الغير هذا استثناء، وهو نوع من التوسل إلى الله. كيف؟ كأن تقول لأخيك المسلم ادعو الله لي، طبعا هو ماذا سيفعل؟ هل سينفعك بنفسه أو بدعائه لك؟ إذن رجع الأمر إلى هذا المسلم الذي تتوسل بدعائه إلى أنه سيدعو الله لك، وهذا من باب التعاون بين المؤمنين. الذي شرع الله عز وجل من باب الإحسان بين الخلق فيما بينهم، من باب إسداء المعروف للآخرين، أن تدعو لأخيك وكذلك تطلب منه أن يدعو لك. هذا داخل في الاستفادة من دعاء الغير. ونظرا لغموض هذه المسألة، بعض البدع وبعض الجاهلين يبرر بها التوسل الممنوع الذي سيأتي. النوع الثاني الممنوع على صورتين: الصورة الأولى التوسل البدعي لا يصل للشرك، وهو التقرب إلى الله عز وجل بما لم يرد به الشرع، التقرب لله بالموالد، التقرب إلى الله بمسح بعض الأشجار والأحجار بدعوة فيها بركة، وهو لدعائها وهو لعبادتها بدعوة أنها بركة. وإلى الآن نرى بعض المساكين يمسحون جدران المساجد وأعمدة المساجد يظن فيها مزيد بركة، وبعضهم رأيناهم وسمعنا عنه أكثر مما نرى، لأنه أحيانا عشان أصدق أنا أرى ناس يرتدون بعض الأماكن، لكن قيل لنا أماكن حتى أماكن خربة نسأل الله العافية، قيل لنا أنهم يتمسحون بجدرانها لأنهم يرون أنها مواطن معين، إما لأن الناس يعظمونهم أو لمواقع في السيرة أو نحو ذلك. فهذا الصورة من صور التوسل البدعي. من ذلك التوصل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم، يعني فيه ما هو مباشر كالتوسل بالذوات، يجي واحد يقبل اليد ويمسحها أو يقبلها تبركا، تقبيل اليد فيه خلاف، فإذا كان من باب الإجلال والتقدير للشخص الذي له حق وقدر مثل الوالد والوالدة فباحوا بعض ذلك، إذا كان تقبيل يد من جبل التباس البركة فهذا بدعة، وتمسك بثياب الشخص أو بجسده أو برأسه أو بيده أو نحو ذلك مما يفعله بعض الجهل والمبتدعين، هذا صورة من صور التوسل بالذوات البدعية. الأنبياء فيهم خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في جواز التوسل بذاته لما كان حيا وبأشياء صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات وانقطعت أشياء خلاص لم يعد هناك وسيلة للتوسل بذاته ولا أشياء، إنما بقية الأنبياء قيل أنهم في وقتهم وفي حياتهم يتوسل بهم، وقيل غير ذلك لأنه لم يثبت فيما أعلم نصا صريحا، لكنه في أشياء قرائن ودلائل استدل به بعض العلم أنه أن قاعدة العموم الأنبياء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شرع التوسل بذاته وأشياء فيه يعني التبرك بها قصدي التبرك بها في حياته ان ذلك يشمل جميع الانبياء عليهم السلام لم يتعبد بها. الشاهد انه هؤلاء من الانبياء والصالحين لا يجوز التبرك التوسل بذواتهم واشيائهم لان ليس لها مزيد فضل يتعدى الى الاخرين. وكذلك الجهل، ان احد يسال بجاهل احد او يعني يطلب نفع بجاه أحد أو يطلب ضر بجاه أحد، فإن كان على سبيل التقديس والتعظيم وطلب الشيء مما لا يقدر عليه الله فهو شرك، أما إذا كان على سبيل التوسل اللي هو نوع من التبرك وطلب يعني الرفعة فهذا يكون بدعة. وكذلك يتعلق ومما يتعلق بذلك وضع الأشياء التي يصنعها الناس بدعوى أن فيها بركة، مثل بعض السباح، السبحة كثير من الناس يتعلق بها أو البدعة لأنهم يرون فيها مزيد بركة. وكذلك بعض صور التمائم، بعض صور المعلقات، الآيات والأحاديث التي تعلق بالبيوت أو بالسيارات، وهي وإن كانت آيات لكن التعلق بها بمعنى أن يكون هذه وسيلة إلى الاستفادة مما أباحه الله فهذا ما هو صحيح. والغالب اللي عليه جمهور علمائنا أنه لا يجوز تعليق هذه الآيات بدعوى البركة. نعم القرآن مبارك لكنه على سبيل الرقية، والتماس الخير بقراءته وتلاوته إما من الإنسان نفسه أو من يلقي عليه. أما أن يجعل معلقات فهذا أقرب إلى البدعة. ودعوى أن تحفظ الإنسان، تحفظ سيارته، تحفظ بيته، هذا لم يكن الشرع. فهذا التبرك الراجح من التبرك بدعة. الثالث شركي. الشركي هو التوسل الذي يكون به الطلب من الغير بما لا يقدر عليه إلا الله، بما لا يقدر عليه إلا الله، سواء أحياء أو أموات أو أحجار أو أشجار أو أوثان أو أشخاص، أيا كان. متى كان التوسل في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع أو دفع ضر من إنسان عاقل أو حيوان أو جماد أو غائب أو حاضر أو ميت أو حي، هذا شرك، فهو توسل شركي. يتفرع عن هذا التبرك، وقد تحدثت عن بعضه، وهو أولا البركة التي يلتمسها كثير من الناس من أشياء كثيرة لابد تضبط شرعا، لأن البركة هل يسمعها الناس؟ أليست البركة من الله؟ البركة من الله. لذا البركة التي تنضاف تضاف إلى الأشياء لها بد تكون بدليل. والبركة معناها اللغة، معناها اللغة الزيادة عن الأصل والنماء الذي يخرج عن الأصل. فإذا كان على سبيل التعلق التعبدي فهذا يسبب التبرك. إذا كان على سبيل الأمر المادي، كون الإنسان مثلا يعني يسمي ربحه بركة، هذا صحيح في الجملة، لكن ليس هو البركة المتعدية التي تكون بدون سبب منك. أما أن يبارك الله لك في رزقك أو في ولدك بسبب منك، فهذه لا نقصد بها البركة العامة في المنافع العامة، نقصد البركة المتعدية التي تكون بغير تسبب الإنسان، تضاف إلى شيء ليس من صنع الإنسان، فهذا لا يكون إلا من الله، لأن إضافة البركة إلى شيء من الأشياء، شخص أو غيره، لم تكن بسبب من الأسباب، إضافة هذه البركة لا بد تكون ممن بيده عز وجل مقاليد الأمور. فالبركة من الله أصلاً يختص به بها بعض خلقه بما شاء منها، فلا تثبت في شيء من الأشياء إلا بدليل، لأنها تعني الكثرة والخير والزيادة التي ليست من صنع الإنسان، وهي في أشياء في الأزمنة مثلا مثل ليلة القدر ورمضان ويوم عرفة مثلا، وفي الأماكن كذلك، بعض الأماكن يجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان مثل مشاعر الحج، عرفة فيها فضل المكان وفضل الزمان، وهذا فيه بركة في الدعاء فيه، في عمل الصالحات فيه. ففي المكان كالمساجد الثلاثة كذلك وردت البركة فيها في الصلاة، في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك مسجد بيت المقدس، ولذلك شرع شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. وفي الأشياء مثل ماء زمزم، وكذلك في الأعمال. أما الأعمال فكل عمل صالح مبارك، فهذا فيه إطلاق والسابق فيه تقييد. وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ذوات الأنبياء فيها بركة، لكن قلت لكم عن التبرك بها، هل كل شيء فيه بركة نتبرك به؟ في أشياء فيها بركة ولا نتبرك بها إلا بدليل، لا نتبرك بها إلا بدليل. اللهم صل وسلم. ذوات الأنبياء قلت لكم فيها خلاف في التوسل بها، لكن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ورد التبرك بذاته وبأشياء التي تلحق به مثل لباسه بالوضوء الماء الذي يخرج منه العرق الشعر. فقد تبرك بذلك الصحابة رضي الله عنهم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ما بقي من أشيائه كان الصحابة يحتفظون بها ويتبركون. لكن بعد نهايتها، بعد أن انقطعت، آخر من انقطع من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، قيل أنه في القرن الثالث كانت شعر، وقيل أن أحمد شعر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن بعد ذلك لم يذكر شيء، مع أنه توجد في بعض الأماكن السياحية في بعض الدول الإسلامية، على سبيل المثال في تركيا يوجد يعني معلم زجاجي يقولون فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والمحققون ذكروا أنه لا يوجد شيء من ذلك بعد القرون الثلاثة الفاضلة. اي نعم، الظاهر المفرسخ دعاوى أن يوجد شعر أو أشياء، لكن الشعر هو آخر ما يدعونه، لأن السلف له عناية بذلك. فإذا كانت أجشال تتعاقب بالآلاف في تتبع ما بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقررون باتفاقهم على أنه لا يوجد شيء بعد القرون الثلاثة الفاضلة، فإذن هذا المعتبر، لأنه الدعاء سهل، أي واحد يعني يتوهم أو يدجل أو ويصدقه الناس، لا يمكن أن يبنى على قوله، والله أعلم. كذلك من فصل من بدن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ولم يرد دليل بها، إذن القول بأن ذوات الأنبياء، وقد انتهى هذا، ما دام انتهى أيضا لا نتعلق به بتشريع. كون ذوات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها أتباعهم أو يتبركوا، هذا خلنا فيه، ما يتعلق به تشريع، انتهى الأمر، لأنه لم يبقى من أشيائهم شيء. وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب ما ذكر. التبرك من الأمور التوقيفية، وسبق الكلام عن ذلك. الناس يعني هناك أمور أحوال تقع في الأمة اليوم لها علاقة بالتوسل البدعي وبالتوسل والتبرك، وغالب ما تكون حول المزارات وحول القبور وحول الأشياء التي يرون أن لها اعتبارات، مثل بعض المساجد، بعض مواقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لكن أشهرها وأكثر ما تقع التبركات البدعية والتوسلات البدعية أو الشركية حول القبور والمساجد التي فيها قبور. فمن هنا خصص أفعال الناس لكثرتها عند القبور لكثرتها وعموم الللوى بها. فنقول أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. الأول مشروع، وهو زيارة القبور أولا لتذكر الآخرة، لترقيق القلوب القاسية، لتذكر المسلم، لأن تذكر المسلم حال ما سيؤول إليه في القبر وما فيه والمحشر وأمور أخرى. فإن كان في القلب حياة اعتبر بذلك ودفعه ذلك إلى التعلق بالله عز وجل ورجاءه والخوف منه، بيبعث ذلك على لين قلبه لذكر الله وشكره وعبادته. ويا أخوان، في مثل هذه الأمور يجب أن نتأمل مليا لحالنا. ربما أن يتذكر منكم حتى من يعني سنه الآن بالثلاثين فما فوق، يجد الفارق في أجيال الناس اليوم بين اتعاظهم بالموت والمقابر والقبور بين الآن وقبل 20 سنة، وبين الآن وقبل 40 سنة. سبحان الله، هناك فوارق كبيرة، رغم وجود يعني الحمد صحوة عند كثير من شبابنا وطلب للعلم المتدين، لكن اسمحوا لي أقول وأسأل الله أن يعفو عنا، أبدأ بنفسي، فوالله إنا نشعر بقسوة القلوب بما يجعلنا أحيانا لا تتحرك مشاعرنا عند أكبر المصائب ومنها الموت. إلى وقت قريب الناس إذا كانوا في جنازة يا أخوان تراهم عليهم أثر يعني الخشوع، أثر التأثر، أثر يعني الخوف من الموت، ترى عليهم سمت وصمت، لا تسمع إلا بعض الهمس. عند الدفن كذلك تجد الناس كأن على رؤوسهم الطير مطأطئين من رؤوسهم، تحس بتأثرهم بموعظة الموت والدفن والقبر وما حوله من الأموات. الآن قد يوجد هذا عند البعض، لكن الأغلبية أبدا والله يا أخوان كأنهم في بيوت أفراح بالمقبرة نفسها، ضحكات وتبادل يعني العبارات بأنواع العبارات وإثارة الشجون، وأحيانا الردود على الجوالات، والإنسان ينسى أنه بالمقبرة مثل ما ينسى أنه بالمسجد، صفقات وأمور عجيبة ما عهدناها عند المتدينين. وهذا أمر عام حتى في كثير من سلوكياتنا. أنا أقول عن نفسي وأرجو أن لا تكونوا مثلي، لكن أرى هذه الظاهرة عموما، أن نلاحظ عندنا ضعف في مصداقية التدين، في علاقتنا بالله عز وجل، في يعني تعاملنا مع الأحداث نتأثر بعض التأثر، لكن عندما تروح دقائق وساعات ما كأن شيء صار. هذا تأثر عاطفي ما وقع في القلب، ما نلاحظه من أيضا يعني اختلاف التعامل في السلوكيات بيننا. ما أكثر من يحتالون على الدنيا، ما أكثرهم من المتدينين فضلا عن غيرهم، ما أكثر من لا تهمهم المواعيد ولا انضباط فيها، وظاهرة عامة. لو بتقول البعض اللي تمون عليهم يا فلان ليش تأخرت 10 دقائق ربع ساعة ساعة، قال لك وش فيه، أنت مخطئ، أنت مخطئ، ليش منين جت الثقافة ذي، ثقافة اللامبالاة بالأخلاق، اللامبالاة بالمواعيد، الكذب، الحيل على الأموال، الحيل على كثير من الأمور. التدين العاطفي الذي أحياناً يخرق قواعد الشرع يتساهل في الأحكام، هذا ما وجدنا كثرة مظاهره إلا في الآونة الأخيرة. فإذا أقول يجب أن نعرف أن زيارة القبور لها هدف عظيم وأنها مشروعة، وكانت يعني القبور لا تخلو بالناس لأغلب سائر النهار، كانوا قديما قليلا يزور بالليل لأنه مكروه ولأنه أيضا ظلام، ما كانت هناك أنوار، لكن في النهار ما تجد مقبرة إلا هذا رايح هذا جاي، خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة عندنا بالذات في نجد ما أعرف الآخرين يصيروا فراغ لهم، مو لأنهم بعض الناس يظنون يرون الجمعة خصوصية في ذات المقابر، لا، لأنه فراغ، يجون من مثلا من الأرياف، من الخفوف، من القرى المجاورة، فيستغلون أو يجون للقرية من أطرافها، يستغلون صلاتهم للجمعة في فراغهم فيذهبون للمقابر يسلمون على أهلهم. تراهم جماعات أسراب يا أخوان. الآن المقابر القديمة اللي ما تستعمل أبوابها مصدية ما تفتح أبدا، هذا في ظاهرة يا أخوان خطيرة في يعني تعظيم يعني حدود الله. يجب أنه يكون عندنا استحضار معنى زيارة القبور. سأنتهي من خلال هذه الفقرة لأنه انتهى الوقت تقريبا، لكن عشان استكملها، الزيارة الأولى الهدف الأول مشروع بل أنه مطلوب، وهو زيارة المقابر وأهلها أولا لتذكر الآخر، ثانيا للسلام عليه والدعاء لهم، وهذا من الإحسان، أبواب الإحسان التي قلت عند الناس ضعفت، وحتى كثير من الناس الآن ينسى هذا الأمر المشروع. إذا راح المقبرة في جنازة وغيرها راح يبحث عن قريبه يسلم عليه، ينسى السلام على العموم ويدعو له، وينسى الدعاء للعموم. فعندنا خلل يا أخوان، يجب أن تكونوا أنت طلاب العلم قدوة فيه، وإن شاء الله يعفو عنه. فما عدا ذلك هو إما بدعي وإما شركي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس. القادم بعد أن تأخذون استراحتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.